بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم وسار في منهجهم، أما بعد، فلا نزال أيها الإخوة في تلكم الأحاديث التي وردت في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، عرض الإمام الحافظ أبو داود رحمه الله تعالى تلكم الأحاديث التي جاءت عن طريق عثمان رضي الله تعالى عنه في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانتهينا منها وبدأنا في الأحاديث التي جاءت عن علي بن أبي طالب ولم نتمها، نواصل البحث إن شاء الله، وستأتي أحاديث أخرى أيضا عن غير هذين من الصحابة كعبد الله بن زيد وأيضا بعض الصحابيات وأيضا صحابيون آخرون، هذه كلها تناولها رحمه الله تعالى، أورد أكثر ما جاء في المسألة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، سلم تسليما كثيرا. قال الإمام الحافظ أبو داود رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا ونفعنا الله بعلومهما، قال: كتاب الطهارة. قال: باب صفة وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ربيعة الكناني عن المنهال بن عمرو عن زر بن حبيش أنه سمع علي رضي الله عنه وأرضاه وسئل عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكر الحديث وقال: ومسح على رأسه حتى لما يقطر، وغسل رجليه ثلاثا ثلاثا، ثم قال: هكذا كان وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الحديث أيها الإخوة مرتبط بما مضى من الأحاديث التي جاءت عن علي رضي الله تعالى عنه، والتي بين فيها كما بين عثمان رضي الله تعالى عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام بدأ أول ما بدأ بالوضوء. أولا أيها الإخوة تعلمون لا بد من النية في الوضوء، وهي شرط أيضا في الطهارة، وهذا هو مذهب جمهور العلماء، ومر بنا التسمية أي بسم الله أهي واجب أو لا، فجمهور العلماء على أنها سنة، وذهب جماعة ومنهم الإمام أحمد في رواية إلى أنها واجبة، وقد مر بنا الحديث في ذلك، حديث أبي داود، وأيضا جاء عند غير أبي داود، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: لا وضوء لمن لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. هذا أيضا مر بنا. يبقى بعد ذلك مر في حديث علي السابق أنه عليه الصلاة والسلام بدأ أول ما بدأ بغسل يديه يعني الكفين، ثم أدخل يده في الإناء فتمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا، وغسل وجهه ثلاثا، وغسل يده اليمنى ثلاثة واليسرى ثلاثة. الآن هنا اختصر، فلم يأتي إلا بما يتعلق بماذا؟ بمسح الرأس. نعيد الحديث نأخذه جزءا جزءا. قال عن زر بن حبيش أنه سمع علي رضي الله عنه وسئل عن وضوء. إذن علي بن أبي طالب سئل عن وضوء رسول الله، وله عدة صفات أجاب فيها، منها ما سيأتي، وهو أنه توضأ عند عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. قال: وسئل عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكر الحديث وقال: ومسح على رأسه. فذكر الحديث الذي مضى الذي فيه التفصيل، والذي ذكر فيه المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه وكذلك اليدين، ثم جاء بماذا؟ بمسح الرأس. قال: ومسح على رأسه حتى لما يقطر. حتى لما يقطر، لما هذه أيها الإخوة هي مثل ما مثل لم تشترك معها في أمور، فكل منهما تفيد النفي وتفيد الجزم، ولكن من حيث التفصيل يختلفان، وهي تدخل أيضا على الماضي والمضارع، وهي أيضا المهم هنا أنها جازمة. لما يقطر يعني لم يقطر، أي أنه لم يسرف، لم يحمل ماء كثيرا، وإنما غمس يده في الإناء فمسح بها رضي الله تعالى عنه رأسه، وبين أن ذاك هو وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن لم يكثر وضع الماء على رأسه حتى يتقاطر منه، وإنما كان يسيرا نتيجة بلل اليد، والشيء إذا بل لا يتقاطر. نعم. قال: وغسل رجليه ثلاثا ثلاثا ثم قال: سنأتي إن شاء الله لتفصيلات فيما يتعلق بماذا بالرأس وكيف يمسح وكلام العلماء فيه عندما نصل لحديث عبد الله بن زيد، لأنه فصل القول في ذلك حتى لا نكرر. نعم. قال: وغسل رجليه ثلاثا ثلاثا ثم قال: أيضا غسل الرجلين أيها الإخوة، أولا مسح الرأس هو الركن الثالث من أركان الوضوء، وغسل الرجلين إلى الكعبين وجوب إدخالهما في ذلك، وهذا هو الرأي الصحيح، وهذا هو رأي جماهير العلماء، هذا أيضا هو الواجب الرابع، أي الركن الرابع والشرط الرابع من شروط الوضوء، وهو المبين في قول الله تعالى: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، إلى جانب ما يتعلق بالترتيب والنية، وهذه تستخلص من الأحاديث التي مرت. الترتيب فيه خلاف والموالاة فيها خلاف، وسنعرض لها إن شاء الله في مناسبات. قال رحمه الله تعالى: هكذا، ثم قال: هكذا كان وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا هو المراد، بعد أن توضأ وأراهم رد ذلك إلى وضوء رسول الله، يعني قال هذا الوضوء، كأنه يقول هذا الوضوء الذي توضأت به هو شبيه بوضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يفعل ذلك. إذن هو نقل لهم صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الألباني رحمه الله تعالى: صحيح. قال: وحدثنا، قال أبو داود رحمه الله: حدثنا زياد بن أيوب الطوسي قال: حدثنا عبيد الله بن موسى قال: حدثنا فطر عن أبي فروة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: رأيت علي رضي الله عنه وأرضاه توضأ فغسل وجهه ثلاثا وغسل ذراعيه ثلاثا ومسح برأسه واحدة ثم قال: هكذا توضأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا هنا انظروا، هذا الحديث أيضا جاء بأمور، جاء بغسل الوجه وبغسل اليدين، ولكنه ترك أمورا أخرى. إذن هو يريهم، يعني هو توضأ عدة مرات، فتجد أنه أحيانا في وضوئه رضي الله تعالى عنه يستقصي ما جاء في وضوء رسول الله، وأحيانا ربما يقتصر على ما يرى أن القوم بحاجة إليه. نعود إلى الحديث. قال: رأيت علي رضي الله عنه توضأ فغسل وجهه. يعني الرؤية هنا هي الرؤية البصرية المشاهدة، أي أنه شاهده، وليس المراد أنه علم ذلك ونقل إليه. قال: وغسل ذراعيه ثلاثا. غسل ذراعيه يعني يديه. ومسح برأسه واحدة، لكن معلوم أنه قبل ذلك غسل كفيه، لأنه كما مر بنا بأن غسل الكفين مستحب عند كافة العلماء، ولا خلاف في ذلك إلا في حق القائم من النوم، فإن هناك من يوجبه، وهي رواية عن الإمام أحمد، وأما الجمهور فيرون أن غسل اليدين إنما هو مستحب. والذين قالوا بوجوب غسل اليدين في حق القائم من النوم قالوا: لأن اليد مشكوك فيها، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، فربما وقعت على نجاسة. إذن هذا هو. وبعض العلماء علل وقال: إن العلة تعبدية، يعني غير معقولة المعنى، ولذلك ما الفرق بين القائم من النوم وغيره وبين القائم من نوم الليل ومن نوم النهار؟ قال ومسعى برأسي واحدة ثم قال. هنا أيضا هذا حجة للذين يقولون بالاقتصار على المسح مرة واحدة، يعني يبدأ من مقدمة رأسه إلى قفاه ثم يرجع إلى المكان الذي بدأ به، وهذا هو الذي جاء في الأحاديث الصحيحة والمشهورة. وقد جاء ذاك أيضا المسح ثلاثا في بعض الأحاديث التي هي لا تقل عن درجة الحسن. قال ثم قال هكذا. والذين أخذوا بالمسح ثلاثا هم الشافعية، وخالفهم جماهير العلماء فقالوا المسح أي مسح الرأس مرة واحدة وتكره الزيادة عليه. الشافعية قالوا لا، هذه زيادة، فأخذوا بها ورأوا أنه ورد هذا ورد هذا، وأن المسألة أو أن الأمر إنما هو للخيار، فلك أن تفعل هذا ولك أن تفعل ذاك. قال الألباني رحمه الله تعالى صحيح. قال الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا مسدد وأبو توبة قال حدثنا أبو الأحوص حاء قال وحدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن أبي حية قال رأيت علي رضي الله عنه وأرضاه توضأ فذكر وضوءه كله ثلاثا ثلاثا. شف ذكر وضوءه كله ثلاثا ثلاثا، هل يعتبر أيضا الرأس داخل في الثلاث أو أن هذا هو الغالب؟ لأن الثلاث بالنسبة للمضمضة والاستنشاق وغسل الوجه واليدين والرجلين، ويبقى الرأس مرة فهو قليل، ولذلك عبر عن الكثرة. نعم. قال ثلاثا ثلاثا. قال ثم مسح رأسه ثم غسل رجليه إلى الكعبين. ثم مسح رأسه، يعني ما قال إذا توضأ ثلاثا ثلاثا فيما تقدم على المسح، ثم قال مسح رأسه مسكوت عنه. نعم. قال ثم مسح رأسه ثم غسل رجليه إلى الكعبين. ثم غسل رجليه إلى الكعبين، وسيأتي الحديث أيضا في إدخال الكعبين وإدخال المرفقين واختلاف العلماء في ذلك وما هو الأظهر والراجح في هذه المسألة، ولكن نؤجل أيضا ذلك لحديث عبد الله بن زيد المتفق عليه. نعم. لا هو يصرف إلى الواحدة، هو محتمل ولكن يصرف إلى الواحدة. قال ثم مسح رأسه ثم غسل رجليه للكعبين ثم قال إنما أحببت أن أريكم طهور رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن علي رضي الله تعالى عنه بين العلة لماذا توضأ، هو توضأ لهم ليريهم الصفة التي كان يتوضأ عليها أو بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكأنه يقول هذا الوضوء وهذه الصفة التي فعلتها هي نفس الصفة وهو نفس الوضوء الذي كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا فيه الحظ أيضا والترغيب على أن يقتدوا بذلك وأن يأخذوا به، لأن الشيء إذا نسب إلى الله تعالى أو إلى رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه يجب التسليم. يعني إذا قيل قال الله تعالى أو قال رسوله صلى الله عليه وسلم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا. فلا شك أن الأمر إذا نسب إلى كتاب الله عز وجل أو إلى ما صح من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يوجد معارض لذلك ويتبين الحق للإنسان فعليه ألا يتردد في ذلك وأن يأخذ به، ولا ينبغي له أن يتعلق بأقوال الرجال ويأخذ ماذا الحكم بسبب سمعتهم، لا، فالأخذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الأولى. قال أبو داود رحمه الله تعالى أخطأ فيه محمد بن القاسم الأسدي قال عن الثوري عن أبي إسحاق عن حية وإنما هو أبو حية. يعني رحمه الله تعالى بين ماذا التصحيح في سند الحديث. قال الألباني رحمه الله تعالى صحيح. قال الإمام أبو داود وحدثنا عبد العزيز بن يحيى الحراني قال حدثنا محمد يعني بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن محمد بن طلحة ابن إسحاق، هذا معروف تعرفونه، إذا عن يكون في الحديث شيء، وإذا صرح بالتحديث فلا إشكال. نعم. قال عن محمد بن إسحاق عن محمد بن طلحة ابن يزيد ابن ركانة عن عبيد الله الخولاني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: دخل علي علي، يعني ابن أبي طالب، وقد اهراق الماء، فدعا بوضوء، فأتيناه بتور فيه ماء حتى وضعناه بين يديه، فقال: يا ابن عباس، ألا أريك كيف كان يتوضأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قلت: بلى. قال: فأصغى الإناء على يده فغسلها، ثم أدخل يده اليمنى فأفرغ بها على الأخرى. هذا الحديث يحتاج إلى وقفات، لأن هذا الحديث فيه زيادات، نعود إليه من أول. قال رحمه الله تعالى عن عبيد الله الخولاني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: دخل علي علي. نقف هنا، دخل علي، إذا من هم الأكبر ومن هو الأعلى مكانه؟ علي، فعلي رضي الله تعالى عنه هو ابن عم عبد الله بن عباس، ولكن هذا يدلنا على تلك الصفة الكريمة التي أخذها الصحابة رضوان الله تعالى عليهم مما جاء في كتاب الله عز وجل، ومما جاء عنه عليه الصلاة والسلام قولا وفعلا، فإنهم كانوا يقتدون برسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الخليفة يأتي إلى بيت عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، وإن كان حقيقة المسلم ليس فيه كبير وصغير، ولكن فيه نوع من التواضع أن يأتي الكبير إلى الصغير وله المكانة، هذا يدلنا على الصفة الكريمة والأخلاق أيضا العظيمة التي كان يتحلى بها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإنه جاء إلى عبد الله بن عباس، وأنتم انظروا إلى استبشار عبد الله بن عباس لما قال له: ألا أتوضأ لك وضوء رسول الله؟ قال: بلى. حتى ما قال نعم، قال: بلى أبلغ. لماذا؟ عبد الله بن عباس لا يجهل وضوء رسول الله، فكم من الليالي التي بات فيها عند خالته ميمونة، وكان أيضا يقوم رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ، وأحيانا هو يضع الوضوء له ويأتي ويصف بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك أيضا أراد ماذا؟ أن يرى وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا زيادة على ما رآه هنا. لماذا؟ ليتعطر بذلك ويتوج نفسه به، لأنه رضي الله تعالى عنه استبشر بذلك وقال: بلى، أي أرني وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه القال، يعني ابن أبي طالب، وقد إهراق الماء. إهراق الماء يعني إهراق صب، هذا هو أصله، ولكن ما المراد بالماء هنا؟ هل هو الماء الذي يتوضأ به، أو أن علي رضي الله تعالى عنه ذهب فاستنجى، يعني قضى حاجته بال، وهذا هو الظاهر، يعني إهراق الماء أي صبه، أي أنه أفرغ ما كان فيه من البول واستنجى ثم بعد ذلك. قال: فدعا بوضوء. فدعا بوضوء، هذا أيها الإخوة وغيره مما سيأتي في الأحاديث الأخرى وما مضى، أخذ منه العلماء أنه يجوز للمتوضي أن يستعين بغيره. وأنتم تعلمون يعني كان صفوان بن عسال يصب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن هو استعان به، وكان المغيرة أيضا يقدم الماء، وكان أنس يقول: فأتي وأنا وغلام النحوي، فأحمل وأنا وغلام النحوي داوة من ماء وعنزه، فيستنجي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالماء، والعنزة يضعها إذا صلى أمامه بمثابة سترة. إذن أخذ العلماء من هذا الحديث ومن أمثاله أنه لا مانع من أن يستعين المتوضي بغيره، بخاصة إذا كان محتاجا. قد يكون الإنسان أقطع إحدى اليدين أو أقطع اليدين معا، فهو يحتاج إلى من يساعده. ومن هنا تكلم الفقهاء عن هذه المسألة، قالوا: إذا كان لا يستطيع أن ماذا أن يتوضع، فهل يطلب من غيره أن يوضئه، وإن طلب منه مبلغا، فإن كان معتادا فلا مانع، وإن كان زائدا فلا يلزمه، كغير هذه المسألة، المضطر أيضا ونحو ذلك. وكذلك الذي يحتاج إلى ماء مع شخص ويطلب فيه ثمنا أعلى بالنسبة للوضوء فإنه يتيمم. هذه مسائل. إذن المهم هنا أن للإنسان أن يستعين بغيره في الوضوء، وليس شرطا أن يحتاج، للكبير أن يطلب من الصغير أو ممن بينه وبينه بساطة في المعاملة أن يطلب منه أن يحضر له ماء، أن يزور شخصا فيقول أود أن تأتيني بماء نتوضأ به. وكما قلنا صفوان كان يصب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الصحابة يحضرون له، وعمر رضي الله تعالى عنه وقف وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم واستغرب ذلك، وبين أنه إنما وقف لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتاج شيئا. مر بنا شيء وستأتي أيضا أشياء كثيرة. إذن هذا ليس هناك مانع أن يدعو المتوضي، وبخاصة أهل الشرف والقيمة وكبار السن وأهل العلم والفضل، أن تحضر لهم مثل تلك الأشياء. وهذه من الأعمال الطيبة أن يقدم الإنسان خدمة لأخيه المسلم، فما بالك إذا كان ممن ينبغي أن يعتنى به. قال فأتيناه بتور فيه ماء. بتور، مر بنا التور. والتور هذا أيها الإخوة يعني مختلف فيه، هو أولا قدح يعني إناء، التور إناء هذا لا خلاف فيه، لكن ما نوع هذا الإناء؟ هل هو إناء صغير؟ هل هو إناء خاص بالوضوء؟ أو هو للوضوء أيضا وللشرب فيه ولاستعماله أيضا؟ هذه كلها قيل فيها، وقيل بأنه وعاء إناء من صفر أو أيضا من حجارة، وقيل التور هو الطست. طست سبق أن تكلمنا عنه وبينا أصله، ويقال طست ويقال أيضا طشت، والآن كلمة طشت لا تزال موجودة، وهو وعاء كبير مستدير ويستعمل ولا يزال عند بعض الناس في غسيل الملابس وغيرها. إذن هنا قالوا هو أيضا الطست أو هو قريب منه. إذن هو باختصار هو إناء، وفيه دليل على لو أننا قلنا بأنه إناء من صفر على جواز استخدام النحاس حتى وإن كان أصفر، والذين كرهوا ذلك لا حجة لهم، لأنه مثل هذا الحديث يرد عليهم، لأن كون النحاس لونه يشبه الذهب لا يمنع ذلك من استعماله، فليس مما نهي عنه، لأنه إنما نهي عن الذهب والفضة لغلاء أثمانهما، والعلة هي كسر قلوب الفقراء، لأنك إذا توضعت بإناء من ذهب أو من فضة وغيرك لا يملك إناء يشرب فيه، ألا ينكسر قلبه وتتعثر نفسه ويتألم، بل يعتصر أيضا فؤاده؟ الجواب بلى. إذن هذا الإسلام حريص على إقامة الألفة والمحبة بين الناس، وألا توجد أمور تنفرهم فتجعلهم يتميز بعضهم على بعض في أمور قد تدفع ماذا، أو تجعل الشيطان ينفذ إلى قلوب البعض فيورث فيها الحسد والبغضة. فالإسلام يغلق كل باب يكون فيه ما يفسد العلاقة. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام لما افتخر الأنصار وأيضا المهاجرون قال دعوها فإنها منتنة، أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ لا. إذن الإسلام دائما هو يحرص على إقامة الألفة والمحبة بين المؤمنين. ومن هنا كان أول عمل قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن آخى بين المهاجرين والأنصار عندما قدم المدينة، وألف بين قلوبهم وجعلهم إخوة متحابين في الله، ربطهم بماذا؟ بكلمة التوحيد، واصطبغهم بصبغة الإسلام، صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. إذن هذا أيضا فيه ماذا؟ هو كما يقولون نهي عن تلك الأشياء لأنها ربما تورث الخلاف والفرقة بين المؤمنين. وأما الإناء من صفر فلا أثر لذلك. قال فأتيناه بتور فيه ماء حتى وضعناه بين يديه. بتور فيه ماء يعني ليتوضأ به، فوضعوه بين يديه ليتصرف به. فلما وضع الإناء بين يديه بدأ رضي الله تعالى عنه لا شك بأنه أمال الإناء وغسل كفيه، ثم بعد ذلك اشتغل بالوضوء. قال فقال يا ابن عباس ألا أريك كيف كان يتوضأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يعني تعلمون هذه من الكلمات الطيبة، يعني أن تقول يا ابن فلان أو يا ابا فلان تكنيه، هذه من الأشياء، أن تذكر الإنسان باسمي وباسم أبيه أبوه فخر له أن يذكر. فهو الصحابي الجليل وهو عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعرفون مكانته في الإسلام، وابنه هذا الذي تربى بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عباس، ومعلوم مواقفه ودعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم له وتقريب عمر له أيضا، فهو كريم ابن كريم. فهو يقول يا ابن عباس، وهو ابن عمه، لأن هذا علي بن أبي طالب وهذا عبد الله بن عباس، وكلاهما أبناء أبي طالب. قال قلت بلى. قال فأصغى الإناء على يده. إذن لما قال بلى يعني أريد، وهو متشوق لذلك، فبدأ يريه. أصغى الإناء يعني أماله. قال فأصغى الإناء على يده فغسلها، ثم أدخل يده اليمنى يعني على يده، يعني فأخذ فيها ماء، أمسك باليسرى فأصغى الإناء فحمل الماء باليمين، ثم غسل كفيه كما مر بنا، وأنه مستحب ثلاثا مطلقة، ثم أدخل يده في الإناء. قال فأفرغ بها على الأخرى. فأفرغ بها على، وإدخال اليد في الإناء أيها الإخوة لا تؤثر على الماء ولا تجعله مستعمل، وحتى لو قدر أنه استعمل في هذه الحالة فلا يؤثر على طهوريته. قال فأفرغ بها على الأخرى ثم غسل كفيه ثم تمضمض واستنثر ثم أدخل. مر بنا الحديث عن المضمضة والاستنثار أيضا، الذي هو الاستنشاق، يعني استنشق الماء ثم نثره. قال ثم واستنثر ثم أدخل يديه في الإناء جميعا فأخذ بهما حفنة من ماء فضرب بها على وجهه. أخذ حفنة، ما هي الحفنة؟ يقال حفنة طعام، يعني هو ملء الكفين، وليس المراد هنا ملء الكفين، يعني هنا أنه أخذ حفنة بيده، فلما أخذها ماذا؟ ضرب بها وجهه. هل يجوز أن يضرب الوجه بالماء؟ جاء في عند غير أبي يدود صك بها وجهه، يعني لطم، يعني اللطم العادة يطلق على ما يحصل من إنسان ضد آخر، لكن الصك ما معنى؟ تقول صكه كفا وتقول لطمه كفا، يعني ضربه على وجهه. هذا سمي لطما وصكا لأنه لما أخذ الماء ما وضعه برفق، وإنما لطم به وجهه. هذا فيه رد على الشافعية، لأنه في فقه الشافعية يوجد باب يتكلمون فيه عن الوضوء، وذكروا أنه يكره أن يلطم يضرب الإنسان وجهه بالماء، فهذا الحديث صريح. وليس المراد هنا أنه ضرب وجهه بالماء ليؤذي نفسه، لا، ولكن هذا ثمرت أنه يعني يريد أن يبالغ في غسل الوجه، في إصال الماء إليه. وكذلك إذا قال العلماء لماذا ضرب وجهه؟ قالوا لأن الوجه يشتمل على أمرين: تجاعيد، تجد فيه خطوط في الجبهة، وأيضا فيه شعر، فهناك شعر اللحية والعارضين والعنفقة والشارب، وكذلك أيضا الجفنين، هذه كلها شعور. فقالوا هذه تحتاج إلى أن يوصي إليها الماء بقوة، ولذلك قالوا تعرك. إذن قالوا هذا هو سبب، يعني العلماء تلمسوا السبب، فقالوا السبب هو فعل ذلك. إذن الصحيح أنه يجوز أن تقول ضربت وجهي بالماء وأنا أتوضأ، أو لطمته أو صككته، فكل ذلك جائز. ودعوى الشافعية يبدو أنهم ما وقفوا على الحديث، أو أنهم ربما وقفوا على رواية لم تصح، ولكن صح ذلك في عدد من الروايات. والقصد هنا أيها الإخوة كما قلتم هو ماذا؟ إسباغ الوضوء، لأن الوجه يختلف عن غيره، يعني يحتاج إلى أن توصل إليه الماء. وسيأتي الكلام إن شاء الله عن اللحية وتخليلها، وهل اشترطوا أيضا أن توصل الماء في الشارب وشعر الجفنين وغير ذلك، يعني هذه كلها تكلم عنها الفقهاء. نحن وحديثنا مجملة، لو أردنا أن ندخل في الجزئيات والتفاصيل لما استطعنا أن نتجاوز أكثر من حديث. نعم. لا لا لا لا لا، هم يقولون لا ينبغي يكره. نعم، ليس معنى هذا لا يجوز، ولا ليس هناك مانع. قال ثم ألقم إبهاميه ما، يعني هم يرون يعللون بأن اللطم لا يتناسب مع الوضوء، الوضوء عبادة وطهارة، فتقول لطمت وجهي بالماء أو سككته بالماء، يعني يقولون لا يتناسب هذا مع هذا، وإنما غسلت وجهي أو وضعت الماء على وجهي لكن لطمته، هم يرون هذا، وما انتبهوا لما جاء في ذلك من الأحاديث. قال ثم ألقم إبهاميه ما أقبل من أذنيه. شوفون الآن يغسل وجهه، هنا هذه ناحية مهمة انتبهوا، ما معنى ألقم إبهاميه؟ أنتم ترون الإنسان إذا أخذ الماء يغسل ماذا؟ هذان الإبهامان، هذا البياض، هذا أول شيء العذار أيها الإخوة، العظم الناتئ هنا وهنا يسمى الشعر الذي فوقه يسمى العذار، يقال العذار والعذار ولكن الأصح لغة العذار بالكسر، هذا الشعر الذي على العظم الناتئ نسميه عذارا، هذا البياض الذي بين العذار والأذن، هذا حجة لجماهير العلماء على أنه يوصل، أي أنه يفرد لما يأخذ الماء يفصل الإبهامين، فتجد أنه يمرهما على البياض الذي بين الإذن والعذار، وهذا خلاف ما ذهب إليه المالكية، يقولون هذا الحديث حجة على المالكية، حتى نجد أن ابن عبد البر رحمه الله تعالى وهو من أكابر علماء الشافعية يقول لم يوافق مالكا في عدم غسل البياض الذي بين العذار والأذن أحد من العلماء، أي أنه انفرد بذلك، أي يعتبر ذلك من مفردات المذهب المالكي. إذن نقول هذا الحديث حجة على المالكية بأنه يجب غسل البياض الذي بين الأذن وبين هذا العظم، هذا البياض، ماذا؟ لتحت الصدغين، هذا يسمى الصدغ، تحته ماذا؟ هذا يسمى البياض بين العذار وبين الأذن. إذن تفرد الإبهامين شيئا وتمرهما عليه وبقية اليد على الوجه حتى تستوعب ذلك، وبغسل الوجه ثلاث يتم ذلك تماما، وبإذن الله تعالى لا يبقى شيء. وهذا أيضا الحديث حج على الذين يقولون كالإمام الزهري بأن الأذن من الوجه، بأن الأذنين من الوجه، وهو خلاف ما ذهب إليه جماهير العلماء، وهو أن الأذنين من الرأس، بنوا ذلك على غسل ماذا؟ اليد، غسل البياض مع الوجه. قال رحمه الله تعالى ثم ألقم إبهاميه ما أقبل من أذنيه ثم الثاني. ما معنى ما أقبل؟ يعني الذي جهة الوجه، لا الذي جهة الخلف، فهذا لا يأتي عندما تدخل ماذا؟ السبابتين في الأذنين ثم تدير الإبهامين على الأذن جهة الرأس. الإمام الزهري والظاهرية قالوا هذا الحديث حجة على أن ما أقبل من الأذنين هو من الوجه كما رأيتم في هذا الحديث. هل هذا مسلم؟ الجواب لا، الجمهور يحتجون، وجهت وأيضا هم يحتجون بحديث وجهت وجه الذي فطر السماوات والأرض، الذي شق سمعه وبصره، سجدت يعني في الدعاء الذي تقوله في السجود سجد لله وجهي لآخره، الذي شق سمعه وبصره، قالوا فهنا جمع بين السمع والبصر، والسمع في الأذن والبصر إنما هو في الوجه، إذن هذا دليل على أن الأذن تابع للوجه. ولكن كل الأحاديث التي مرت بنا وما سيأتي بينت أن الأذنين من الرأس. نعم فيه حديث ولكنه ضعيف، ولكن في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يمسح الأذنين مع الرأس، وأكثر الأحاديث بماء الرأس أيضا لا يأخذ ماء جديدا. وإن كان بعض العلماء كالمالكية والشافعية والحنابلة في مشهور مذهبهم يستحبون أخذ ماء جديد للأذنين، ولكن الأرجح هو عدم أخذ ماء جديد للأذنين. نحن نضطر إلى أن ندخل في المسألة الفقهية لأننا نحتاجها في الحقيقة، وهي التي تبين لنا تفصيل الأمور وكيف نتوضأ. نعم. قال: ثم ألقم إبهاميه ما أقبل من أذنيه ثم الثانية ثم يعني الثانية. دليلكم أنه مع الوجه ثم الثانية أيضا في الغسلة الثانية أيضا فعل نفسا وفي الثالثة. نعم. لا، أنا قلت لك هنا البياض هذا الذي بين هذا اسمه الشعر الذي فوق، انظر إلى هذا هنا عظم ناتة يعني بارز، هذا الشعر الذي فوقه يسمى العذار، هذا بياض. لما غسل وجهه ما ترك هذا مع الأذنين، سماه غسل الأذنين يعني ظاهرهما مع الوجه. قال: ثم أخذ بكفه اليمنى قبضة من ماء فصبها على ناصيته. هذا إذا اختلف فيها العلماء هذه المسألة، والحقيقة الذين اختلفوا يبدو ما وقفوا، ومن أحسن من تكلم في هذا الإمام السيوطي رحمه الله، يعني تجد لأنه أيضا من شراح أبي داود، هو ما شرحه شرحا وافيا ولكنه علق عليه، ولكنه تعليق النفيس كتعليق ابن القيم. إذن هنا صب، أخذ وصب على ناصيته. لماذا صب؟ بعضهم قال لأنه ربما شك هل تم غسل وجهه أو لا فغسله، وبعضهم قال احتياطا، ولكن الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك بعد أن غسل وجهه، أخذ حفنة وصبها ماذا على ناصيته فنزلت على جبهته. إذن هذا ثبت في حديث حسن وذكره الحافظ ابن حجر، ليس في البخاري، ولكنه أثناء شرحه لبعض الأحاديث تعرض لهذا وتعرض له غيره كأصحاب كتب الفقه. إذن هذا دليل على أن الإنسان له أن يفعل، لكن ليس شرطا. وأيضا هل هو مستحب ولا، بعض العلماء لا يستحب، وبعضهم يقول يعني يقال فيه أنه جائز. نعم. قال رحمه الله: ثم أخذ بكفه اليمنى قبضة من ماء فصبها على ناصيته. ما هي القبضة؟ ما تأخذه بالكف، يعني هذه نسميها قبضة، يعني ملأ كفه قبضة من ماء. قال: فتركها تستن على وجهه. ما معنى تستن؟ تسيل، يقال استن يستن بمعنى سال يسيل. إذن تستن يعني تسيل، وضعها على الناصية هنا مقدمة الشعر صب عليه وتركها تسيل كأنه ليتبرد الوجه. نعم. قال: ثم غسل ذراعيه إلى المرفقين ثلاثا. ثم غسل يديه إلى المرفقين ثلاثا، ونترك هذا لحديث عبد الله بن زيد إدخال المرفقين. نعم. قال: ثم مسح رأسه وظهور أذنيه. وظهور أذنيه، يعني لما مسح رأسه عاد فأدخل السبابتين في الأذنين ومسح ماذا؟ بالإبهامين ما يلي الرأس. إذن هذا دليل على أن الأذنان من الرأس، وأن ما قيل بأن ذلك يدل على أن من الوجه ليس كذلك، وإنما هذا هو البياض الذي يأتي بين الأذن وبين العذار غسله معهما. وبعض الفقهاء يعني العلماء كالزهري وأهل الظاهر ونسبوا أيضا إلى بعض كشريح إلى أنه يغسل ذلك مع الوجه، ونحن نقول الصحيح بل الواجب هو غسل ذلك البياض. لكن هل هو هذا دليل على أن الأذن من الوجه؟ هو هذا الجواب الذي لا يسلم. قال رحمه الله: ثم مسح رأسه وظهور أذنيه ثم أدخل يديه جميعا فأخذ حفنة من ماء فضرب بها على رجله. هذا محل الإشكال. هؤلاء الشيعة وأمثالهم ممن يقولون بأن الواجب هو مسح الرجلين، أو الذين كابن جرير الطبري والظاهرية الذين يقولون هو مخير بين المسح وبين الغسل يستدلون بمثل ذلك، يقولون كيف هو يلبس الحذاء ومع ذلك يأخذ مثل كف ويضرب به على قدمه، لكن لاحظوا في الحديث لوى فتل، فيختلف بمعنى أنه فتل ذلك الرجل يعني عمم الماء، ثم هو ما وضع يده في الماء فصب غرف ما وصبه. ثم من قال بأن الحذاء يشبه ماذا؟ المداس، ليست مداس حتى تقول مغلق، الحذاء معناه فيه سيور والرجل مكشوفة، فهنا يستطيع عن طريق السيور يدخل رجله. فنحن نقول هذا مجمل تبينه الأحاديث الأخرى حتى عن علي التي وصفت وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أنه غسل رجليه ثلاثا، ولا حجة لأولئك الذين يقولون حتى الحديث ليس فيه حجة واضحة. نستمع إليه الآن. قال: ثم أدخل يديه جميعا فأخذ حفنة من ماء فضرب بها على رجله وفيها النعل. طيب تصور لما تملأ يدك هنا وتضرب بها على الرجل، هي ستمر على الرجل، والشيء الذي لا يمكن أن يصل أنت ستمر يديك عليه، لأنه قال فتلها يعني لوى رجله، بمعنى أنه بيديه فرك رجليه فوصل الماء. إذن هذا هو الغسل في الحقيقة، وكونه عليه النعلان هو لو سكت قد يقال يحتج بذلك، لكنه بقية الحديث. قال ففتلها. ما معنى فتل؟ يعني لوى. أنت الحبل الآن لما تأتي بحبل خيوط تريد تفتله، ما معنى تفتله؟ يعني هكذا تفتله، لوى يعني تفتل، أو فتل لوى، إذن هو الفتل بمعنى فتلها. وأنت عندما تفتل الحبل ألا تفركه هكذا؟ أنتم انظروا الذين يفتلون الحبال هكذا يفعلون، فيكفي أن يفعل ذلك في الرجل إذن عمم الماء، فلا حجة فيه لأولئك المخالفين. نعم. قال ففتلها فغسلها. شوف فتلها، وفي بعض الروايات فغسلها أيضا، إذن جاءت روايات فغسلها أصرح. إذن هو ضرب الماء كما ضرب الماء على وجهه، هل الماء لما تضربه على وجهك سيبقى ينتظرك؟ هو سيتسرب، كذلك على الرجل تأتي أنت وبعد ذلك تمر اليدين عليه. نعم. قال ففتلها فغسلها بها ثم الأخرى. فغسلها رجلي يعني بالحذاء والحذاء عليه. قال ثم الأخرى مثل ذلك، يعني أخذ ما وضرب به على الرجل وفتلها، وفي رواية فغسلها. قال قلت وفي النعلين؟ قال وفي النعلين. انظر ابن عباس يريد أن يتأكد في النعلين، يعني يتعجب كأنه مستغرب هذا، وابن عباس ممن شاهد أيضا فكأنه يستغرب ذلك. بعضهم يقول لا، ليس السائل هو ابن عباس، وإن ابن عباس المسؤول الذي روى له ابن عباس ذلك سأله، ولكن الظاهر أنه ابن عباس، وإذا كان ابن عباس فهو أقوى أيضا، كأن ابن عباس ما رأى مثل ذلك. نعم. لكن علي بن أبي طالب لا يفعله رضي الله تعالى إلا وقد فعله، ولكن ربما فعل الرسول ذلك عليه الصلاة مرة مثلا كان بحاجة، عليه ماذا في وقت برد، عليه الحذاء، فربما شق عليه أو كان يعني وقته ضيقا فما ماذا خلع الحذاء فغسل الحذاء رجله وهي في الحذاء. قال وفي النعلين؟ قال قلت وفي النعلين. قال وفي النعلين. قال قلت وفي النعلين. قال وفي النعلين. قال يعني كررها ثلاثا. قال الباني رحمه الله تعالى حسن. قال أبو داود رحمه الله: وحديث ابن جريج عن شيبة يشبه حديث علي، لأنه قال فيه حجاج بن محمد عن ابن جريج ومسح برأسه مرة واحدة. قال الألباني رحمه الله تعالى صحيح. وقال ابن وهب فيه عن ابن جريج ومسح برأسه ثلاثا. قال الألباني رحمه الله تعالى شاذ. شاذ رأيتم، يعني المسح ثلاثا هذا شاذ، ولكن الذي موافق للروايات هو المسح مرة. نعم. قال أبو داود رحمه الله تعالى وحدث. لماذا شاذ؟ لأنه خالف الثقات الآخرين الذين هم أكثر منه. نعم. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أنه قال لعبد الله بن زيد بن عاصم. هذا جاء حديث عبد الله بن زيد المتفق عليه. نعم. وهو جد عمرو بن يحيى، هل تستطيع أن تريني؟ انظروا أيضا أيها الإخوة إلى الأدب السائل، هل تستطيع؟ يعني هل بمقدورك؟ ألا يشق عليك أن تريني؟ يعني هذا من باب العرض، هل يستفهم؟ هو لا يأمر، لأن الأمر في يقولون عند أهل اللغة يكون من الأعلى إلى الأدنى، ولا يأتي إلا في حالات يكون الأعلى ربما أخطأ أو سلك طريقا كان الأولى أن يسلك الطريق الذي نصحه وأشار إليه عليه به الآخر الذي هو دونه. ولذلك عمرو بن العاص قال لمعاوية أمرتك أمرا جازما فعصيتني، وكان من التوفيق قتل ابني، إذن أمرتك أمرا جازما. فعمرو بن العاص من ولاة معاوية، فالخليفة هو معاوية، ومع ذلك قال أمرتك ولقى الأمر فقط جازما فعصيتني. قال هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ فقال عبد الله بن زيد نعم. يعني ألا يشق عليك؟ ألا تجد حرجا في ذلك؟ هل أنت مستعد؟ هل أنت مهيئ؟ فقال نعم رضي الله تعالى عنهما. فقال عبد الله بن زيد نعم، فدعا بوضوء فأفرغ. فدعا كماضي، استعان بغير طلب الوضوء، وهذا ليس منكرا. يعني دائما المؤمنون دائما تجد أنهم فيما بينهم التعاون، فهذا يخدم هذا ويسعى بذمتهم أدناهم، وهم يد على من سواهم. المسلمون تتكافى دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم، فالمؤمن دائما مع المؤمن، ليس فيه كبير وصغير، فهم دائما إخوة. قال فدعا بوضوء فأفرغ على يديه. فدعا بوضوء فأحضر له، تقدير الكلام، ثم بدأ أول ما بدأ. هناك أيها الإخوة كما هو معلوم النية، والنية شرط في الوضوء، والله سبحانه وتعالى يقول وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وفي الحديث الصحيح المتفق عليه الذي افتتح فيه البخاري رحمه الله تعالى صحيحه، حديث عمر بن الخطاب إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والوضوء عمل من الأعمال، فينبغي أن تشترط فيه النية، وهو طهارة وطاعة وقربة لله سبحانه وتعالى، والعبادات تشترط فيها النيات. وهذا هو مذهب جمهور العلماء ومنهم الأئمة الثلاثة. ذهب أبو حنيفة والثوري إلى عدم الاشتراط، عدم اشتراط النية، وهم في هذه الحالة استدلوا بظاهر الآية إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، فقالوا لو كانت النية شرطا لذكرت، ولكن قال العلماء الآية فيه إشارة إلى النية إذا قمتم إلى الصلاة، إذا أردتم القيام إلى الصلاة، والإرادة هو العزم، والعزم هو عمل القلب، وعمل القلب هو النية، إذن النية أشارت إليها الآية. وأيضا أحاديث رسول الله بينت ذلك. وأيضا قالوا إن الظاهر فيها النظافة، والآخرون قالوا هي أمر تعبدي توقيفية إلى آخر ذلك. وأما التسمية فقد سبق الحديث عنها، وأما غسل اليدين فقد رأينا أكثر غسل الكفين، أكثر العلماء على أنه مستحب، ولو أدخلتها في الإناء فلا بأس عليك دون أن تغسلها. وهناك من فرق بين نوم الليل وغيره فأوجبها من نوم الليل ولم يوجبها من غيره. ولأحمد رواية كالجمهور بأن غسل اليدين أي الكفين مستحب وليس بواجب. قال فأفرغ على يديه فغسل يديه ثم تمضمض. ثم تمضمض، أدار الماء في فيه، يعني تمضمض أدخل الماء في فيه ثم أداره فيه، ثم بعد ذلك ألقاه. لو شربه يجوز؟ نعم لو شربه يجوز. نعم. قال واستنثر ثلاثا ثم غسل وجهه. استنثر هنا جاء بالاختصار، يعني جذب الماء، استنشق ثم استنثر، لأن الاستنثار يأتي. ولكن إذا لما جاء بالاستنثار مفهومه أنه سبقه الاستنشاق، إذن استنشق الماء يعني جذب الماء إلى خياشيمه ثم بعد ذلك أخرجه، يعني نثره. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام: ومن فلينثر. نعم. قال: ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يديه مرتين مرتين. ثم غسل، أعد، وجهه. قال: ثم غسل وجهه ثلاثا، وهذا هو الأصل وهذا هو الأفضل، لكن لو اقتصر على واحد أو اثنتين فذلك جائز، ولكن الثلاث أبلغ من الاثنتين، والاثنتان أبلغ من الواحدة وأحوط في التعميم. والرسول عليه الصلاة والسلام توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا. قال: ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين. شوف، ثم غسل، هذا خلاف ما مر بنا الذي يمر بنا أنه غسلها ثلاثا. فهل معنى هذا أن الرسول يعني في مرة أو مرات قليلة غسل يديه مرتين، أو أنه فعل ذلك للجواز لأنه توضأ مرة مرة؟ ومن هنا أي من هذا الحديث اتفق الفقهاء رحمهم الله تعالى على أنه ليس شرطا أن يكون وضوءك على نسق واحد، بمعنى ليس شرطا أنك إذا تمضمضت ثلاثا واستنشقت ثلاثا أن تغسل الوجه ثلاثا، لك أن تغسله واحد أو اثنتين أو ثلاث. ولو غسلت الوجه ثلاثا لا يلزم أن تغسل اليدين ثلاثا، لك أن تغسلها اثنتين أو واحدة. يعني استنبط العلماء من مثل هذا الحديث عدم، ولكن الأولى أن يكون الحديث منسقا، وهذا أكثر الصفات التي رويت في صفة وضوئه عليه الصلاة والسلام. قال: مرتين مرتين إلى المرفقين. آناتي إلى المرفقين، هنا إذن غسل ذراعيه إلى المرفقين. هذه مسألة فيها خلاف أيها الإخوة. جماهير العلماء ومنهم الأئمة الأربعة حتى أبو حنيفة رحمه الله تعالى جميعا يقولون بوجوب إدخال المرفقين. الله سبحانه وتعالى يقول: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. إلى هذه في اللغة نسميها لا إلى الغائية، يعني التي تدل على الغاية. فهل قوله إلى يلزم منه الدخول أو لا؟ يحتمل هذا وهذا، هذا كله جائز في اللغة. الله تعالى يقول: ثم أتموا الصيام إلى الليل. هل أنت تشرع في الليل؟ لا، مجرد أن تغرب الشمس إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم، إذن انتهى. إذن الذين يقولون، وهو قول زفر من الحنفية ونسب إلى بعض المالكية، أما الإمام مالك ما أعتقد أنه صح عنه رحمه الله تعالى، يعني ما ثبت عنه من طريق صحيح يعني يعتمد عليه، فهو مع الجمهور في هذه المسألة. إذن هو قول زفر من الحنفية. ولذلك الإمام الشافعي لا يمكن أن يقول تلك المقالة وشيخه ينازع في ذلك، يعني مالك هو شيخ الإمام الشافعي. هو الإمام الشافعي يقول: لا أعلم أحدا خالف في إدخال المرفقين، يعني ما يعلم أحد خالف، معناه أنه إلى وقت الشافعي مجمع. ولذلك بعضهم أخرج زفر يقول زفر جاء متأخرا وهو بعد الإجماع فلا اعتبار بإجماعه، وما الظاهر مختلف فيه. إذن قالوا قول الشافعي هذا يدل على أنه إلى عصره لا يعرف، هو هذا من أدبه أيضا رحمه الله تعالى، قال لا أعرف لأنه قد يوجد هناك شيء. المهم أن زفر من أصحاب أبي حنيفة، وليس من مشهور أصحاب أبي حنيفة، هو من كبارهم لكن ليس بمنزلة أبي يوسف ومحمد بن الحسن. إذن هو قال هذا القول. إذن لماذا اختلفوا؟ الذين قالوا ذهبوا إلى عدم إدخال المرفقين هم قالوا: ثم أتموا الصيام إلى الليل فلا يدخل. هناك كلام لغوي في هذه المسألة لكن لا نريد أن نطيل في هذا المقام. هنا يقول أهل اللغة: نحن ننظر هل الغاية داخلة في المغية أو لا. هذه كلمة يضعونها، يقولون ننظر إن كانت الغاية من جنس المغية تدخل، وإن كانت من غير جنسه فلا. هي من جنسه هنا، لأنك إذا أدخلت المرفقين هي جزء من اليد، هي من اليد، إذا أطلقت في العموم تشمل العضد من الكتف إلى أطراف الأصابع، تطلق على اليد وتطلق على الكف وتطلق على الذراع وتطلق ماذا؟ على العضد. إذن هي تطلق على كل ذلك. إذن هذه حجتهم. طيب الجمهور ما دليلهم؟ وقوله تعالى: ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، يعني مع أموالكم. إذن الجمهور أيضا قالوا الله سبحانه وتعالى قال وأيديكم إلى المرافق، والرسول صلى الله عليه وسلم أدخلها، وما دليلكم على أنه أدخلها؟ قالوا جاء في حديث حسن أن الرسول صلى الله عليه وسلم توضأ إلى غسل يديه إلى المرفقين ومس أطراف العضدين. ما معنى؟ يعني بالوضوء، يعني ليس مس بيده، يعني وضوءه وصل إلى أطراف العضدين. إذن هو تجاوز في هذه الحالة ماذا؟ تجاوز المرفقين. لكن لماذا نحن نختلف؟ جاء في صحيح مسلم في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه لما جاء قال فغسل يديه، يعني وهو يقول أبو هريرة، حتى أشرع في العضد، غسل يديه إلى المرفقين حتى أشرع في العضد، أشرع يعني شرع في العضد، وغسل رجليه إلى الكعبين حتى أشرع في الساق. ومن هنا أبو هريرة رضي الله تعالى كان يشرع في العضد، هو راوي هذا الحديث، هذا حديث في صحيح مسلم. لكن الذين لا يأخذون، لماذا يقول هذا من فعل الرسول ليس قولا منه عليه الصلاة والسلام؟ فهذا لا يدل على وجوب الإدخال، لأن الخلاف هنا في وجوب الإدخال، ليس الخلاف في استحبابه، لأنه لو كان في الاستحباب لما تنازعوا. ولكن هل المرفقان جزء من اليد في الغسل كالحال بالنسبة للكعبين؟ الجمهور يقولون نعم، ولا بد من إدخالهما، ومن لم يدخل المرفقين لا يكون قد توضأ وضوءا صحيحا. هذا هو سبب الخلاف، والمسألة أيضا يطول. فأيضا إذا جئنا إلى الكعبين نفس الكلام، ثم أشرع ماذا؟ في الساق، يعني وغسل رجليه للمرفقين فأشرع ماذا؟ في الساق. إذن هذا دليل، والمراد وأيضا كلمة إلى الكعبين هذا حجة على من يقول بأن الكعب هو الذي يكون في أعلى ماذا؟ القدم، وليس بصحيح. هنا قال الله تعالى قال وأرجلكم إلى الكعبين، فذكر كعبين في الرجل هنا وفي الرجل الأخرى كعبين، والذي فوق القدم في أعلى عند شراك النعل إنما هو كعب واحد، فالذي ينطبق على الآية هما الكعبان اللذان عند طرف الساق، عند ملتقى القدم بالساق. ومن هنا باختصار نقول قول جمهور العلماء هو لا شك الصواب إن شاء الله تعالى في هذه المسألة، وأنه يجب إدخال المرفقين في الوضوء، ولا ينبغي للمسلم أن يتسامح في ذلك أو أن يتساهل. وكذلك الحال بالنسبة لماذا؟ للكعبين. ناتي أيها الإخوة نعود مرة أخرى، لأني وعدتكم أن أفصل بعض التفصيل في حديث عبد الله بن زيد. الآن إذا عدنا إلى الرأس، لو قدر أن إنسانا بل منديلا ثم مسحه على رأسه، أو أخذ خرقة فيها ماء ومسحه، أو خشبة يمسك بها الماء رقيقة ومضع، أو قطعة بلاستيك أو قماشة وغير ذلك، هل يصح المسح ولا؟ بعض العلماء قال نعم، وبعضهم قال لا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما مسح بخرقة ولا بقطعة قماش، وإنما مسح عليه الصلاة والسلام بيديه. فينبغي أن نقف عند النص، يعني العلماء مختلفون في هذه المسألة، بعضهم يقدم أيضا جواز ذلك ويرى أن عدم الجواز هو الأضعف، فما المانع؟ القصد هو مسح الرأس، فلماذا لا يحصل ذلك؟ إذن بعضهم يرى أن هذا من الأمور أيضا الجائزة. قال ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر. هنا ناتي أيضا أقبل بهما وأدبر. شوف أقبل، الذي يقبل هو يذهب إلى الأمام، والذي يدبر يرجع إلى الخلف. فمتى يقال أقبل؟ إذا بدأ ماذا؟ من الخلف. حتى نطبق معنى أقبل وأدبر، يكون بدأ من الخلف إلى ماذا؟ أقبل يعني إلى الأمام، ثم ردهما إلى الخلف. لكن إذا جينا إلى الجزء الثاني من الحديث، بدأ بمقدم رأسه، هذا صريح. إذن مقدم رأسه صريح، فلا بد من ماذا؟ من تأويل ماذا؟ أقبل بهما وأدبر. ومن هنا العلماء تكلموا، بعضهم قال إن الإقبال والإدبار من الكلمات التي ينوب بعضها عن بعض في لغة العرب، فمعنى أقبل وأدبر لا فرق، كلمة أيضا أدبر المراد بها أقبل. ومنهم من قال إن الواو لا تفيد ترتيبا، هي لمجرد العطف، فالكلام يكون فيه تقديم وتأخير، فأدبر وأقبل. إذن هنا فيلتقي مع الجزء الآخر من الحديث، وهذا هو الذي رجحه العلماء كما سترون في الحديث. من أين يبدأ؟ بعضهم جاء بتعليل آخر قال لا، حتى يجمع بين ماذا؟ جزئي الحديث، فأقبل بهما وأدبر، وبين بدأ بمقدم رأسه. قالوا لا، هو يبدأ من ماذا؟ من الناصية، ولكن يتجه إلى الوجه فيكمل، ثم يرجع مرة أخرى فيكون يتجاوز. فهو لما يبدأ هنا يكون ماذا؟ أقبل بهما، يعني على الناصية، ثم يردهما إلى ماذا؟ إلى آخر الرأس. بعضهم قال كذا، هكذا، وفيه تكلف في الحقيقة، ولولا أن يؤخذ بدأ بمقدم رأسه، وهذا هو الذي جاء في بقية الأحاديث أو كثير من الأحاديث التي مرت بنا في وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه، ثم غسل رجليه. قال الألباني رحمه الله تعالى: صحيح متفق عليه. هذا الحديث هو متفق عليه، وبلا شك يعني شرحه ليس فقط عند من عني بسنن أبي داود، بل هو موجود في فتح الباري، ولذلك كل الذين ينقلون في سنن أبي داود هم عالة في الحقيقة من حيث الجملة على ابن حجر في كتاب فتح الباري. وابن حجر أيضا ما جاء بشيء من عنده، ولكنه جمع ما كتبه العلماء السابقون، وما امتن الله سبحانه وتعالى عليه بما وهبه من سعة العلم ودقة الفهم، فإنك تجد له استنباطات جليلة. وصلى الله على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال الأول، أنا هذا متأخر لكن قدمت، لأن أحيانا أجد أمور تحتاج يعني للإجابة السريعة عليها. الأخ يسأل، يقول ركعتين، ركعة الفجر هل هما سنة أم نافلة؟ بل هي من السنن الرواتب المؤكدة التي ما تركهما رسول الله صلى الله عليه وسلم حضرا ولا سفرا. عائشة رضي الله تعالى عنها تقول في الحديث الصحيح: ركعتان ما تركهما رسول الله صلى الله عليه وسلم حضرا ولا سفرا، هما الركعتان قبل الفجر والركعتان بعد العصر. والركعتان بعد العصر فيها كلام، ولكن ليس هناك مجال، لأن لو دخلنا فيها سيأخذ منا كل الوقت. إذن هذه سنة مؤكدة وعليك أن تعنى بها، وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يصليها في بيته، وكان يستلقي، فإذا أقيمت الصلاة خرج إلى المسجد. ومن هنا أخذ ابن حزم الظاهري وجوب الاستلقاء، وأن الإنسان يجب عليه إذا صلى ركعتين في البيت يستلقي، وهذا قول شاذ لم يوافقه عليه أحد من العلماء. يقول الأخ: هل الكلام النفسي يعد كلاما عند أهل السنة؟ الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله وضع عن أمتي، تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل، سماه حديث النفس. وأنتم تعلمون بعض الذين يتأولون الصفات يقولون إن ذلك شيء في النفس، إن الكلام لا في الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، فيقولون الكلام. ولذلك هذه مسألة فيها يعني فيها كلام حول ما يتعلق بالصفات، إذن هذا يسمى كلام النفسي. أما الكلام الحقيقي فهو الذي تنطق به وتتكلم، لكن هذه الخواطر التي ترد عن الإنسان، وربما يفكر أحيانا بأمور سيئة، وربما يجره ذلك أن يبحث في القدر أو غيره، فتجد هذه الأمور، وربما يحدث نفسه بارتكاب معصية أو غيرها، هذه كلها لا يؤخذ عليها الإنسان. إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل. فإذا كان الكلام يؤدي إلى ارتكاب منهي فالإنسان لا شك يأثم بذلك، ومن الكلام ما يوصل إلى الكفر أو الفعل، والفعل أيضا إذا كان يؤدي إلى معصية فهذا محرم ونتيجته معروفة، يختلف باختلاف ماذا ما يترتب عليه. يقول الأخ هنا: إنسان يدعو الله، هل الذي يدعو الله عند الخير أي عند قبر رجل صالح مشركا، ماذا نسميه؟ يقول مشركا أو ماذا يقول هل نسميه مشركا أو مبتدعا، ماذا نفعل؟ أولا أيها الإخوة، الذي يذهب أولا لا ينبغي للمسلم أن يذهب إلى القبور ولا أن يدعو عند هذا في الأصل، ينبغي أن يتجه إلى الله سبحانه وتعالى، وهو القائل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ويقول سبحانه: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم يغضب حين يسأل. رسول عليه الصلاة والسلام كان إذا حجبه أمر أو نزل به كرب أو بالمؤمنين أو اشتد بهم الخطب فإنهم دائما يتجهون إلى الله سبحانه وتعالى. وفي الحديث الصحيح يقول الله سبحانه ويقول عليه الصلاة والسلام: إن الله يستحي من عبده المؤمن أن يرفع يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب فيردهما خائبتين. فعلينا أيها الإخوة أن نتجه إلى الله في كل أمورنا، فهو الذي يفرج الكرب، وهو الذي يزيل الهموم، وهو الذي يكشف الظلمات، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. هذه مسألة معروفة وعقدية. أما قضية أن يذهب إنسان إلى القبر فلا يخلو، إن اعتقد في صاحب القبر أنه ينفع ويضر، أنه يشفع، أنه يشفي المريض، أنه يعمل أعمالا من الأمور التي لا يجوز صرفها إلا الله، فهذا لا شك شرك أكبر. أما يكون إنسان يذهب ويقف عند هذا القبر جهلا منه، يعلم أن صاحب هذا القبر فيما يظهر والله أعلم، نحن لا نستطيع أن نحكم على أحد بأنه من أهل الجنة أو النار، ولا نستطيع ماذا أن نحكم على أحد بأن هذا من أهل الجنة أو النار. ولذلك الصحابة ما حكموا، من الذين حكم عليهم بأنهم العشرة يضعون لهم عنوان العشرة المبشرون بالجنة؟ وقصة الرجل الذي قال ما الرسول لما قال 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ألا أكون منهم؟ قال أنت منهم. فلما سئل بعد ذلك قال سبكك بها عكاشة، تقدم عكاشة وفاز بالأمر وانتهى. إذن أيها الإخوة، فأنت على فرض أن هذا رجل صالح كان من الصالحين ومن المتقين ومن أولياء الله بإذن الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، عرف بإخلاصه وصدقه ودعوته وأفعاله الخير، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: يوشك أن تعلم أهل الجنة من أهل النار. قيل: بما يا رسول الله؟ قال: بالثناء الحسن والثناء السيء، فإنه لما مات أجمع العلماء على صلاحه وتقواه ومشوا في جنازته، وغير ذلك من الأمور التي هي شواهد يعني نسميها إرهاصات على صلاح هذا الرجل ودلالات. فهل تذهب إلى قبر الجنة؟ لكن لو ذهبت ودعوت الله قلت يا رب، فحينئذ لا يكون هذا شركا، لكن عده العلماء بدعة، لأنك دعوت في مكان غير صالح للدعاء، وهذا محل شبهة، وهذا زلت في أقدام كثير من الناس. وتعلمون قوم نوح ماذا كيف ماذا حصل لما صوروا أناسا صالحين بماذا بإشارة الشيطان عليهم، انتهى بهم الأمر إلى أن عبدوا أولئك. فهذه هي النتيجة. فالإنسان دائما يتجنب، والرسول وضع لنا قاعدة عظيمة: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فتجنب هذه الأمور. الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ما كانوا يأتون ويقفون عند القبر ويقولون يا رسول الله يا محمد بن عبد الله، كانوا لا يتجهون إلى الله. ولما أصابهم الجدب ونزل بهم القحط وهم بأمس الحاجة وتمنوا أن يكون رسول الله بين أيديهم لأنه مستجاب الدعوة، ما ذهبوا إلى قبره وقالوا يا محمد ادعوا الله لنا فأنت مستجاب الدعوة، جاءوا بعمه العباس بن عبد المطلب وقالوا اللهم كنا نتوسل بنبيك وإن الآن نتوسل بعم نبيك، يعني يدعو لهم. إذن أيها الإخوة هذه أمور ينبغي أن يحذرها المؤمن، وأخطر شيء كل الأمور هي قابلة لأن يغفر الله أن يغفرها الله تعالى وأن يتجاوز عنها، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء إلا الشرك، فالإنسان ومن يشرك بالله يقول الله تعالى فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. يقول الأخ هنا إذا دخل أحدنا المسجد وقد فاتته صلاة الفريضة مع الجماعة فهل يصلي تحية المسجد ركعتي أم يصلي الفريضة؟ إن كنت ممن يحضر القواعد فستجد الجواب في كتاب ابن رجب، ولكن لا مانع نجيبك ما دمت قد سألت. هذه يقولون إذا اجتمع أمران من جنس واحد ولم يختلف مقصودهما دخل أحدهما في الآخر، فتحية المسجد إذا دخلت وقد أقيمت الصلاة أو أن الصلاة وجبت عليك تعينت ففي هذه الحالة تغني عنها الفريضة وتدخل فيها وإن شاء الله تنال الثواب في ذلك. إذن لا يحتاج إلى أن تصلي تحية المسجد، بل عليك أن تبادر وأن تصلي ماذا الفريضة. صلى الله عليه وسلم.